ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له وتقبلت صيامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على نبينا محمد. حي على الصلاة.